لم أزق أجمل من الحب في الله. إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره. أنت بتحب ربنا؟ أكثر حد بتحبه هتحشر معاه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أجمل شيء في هذه الدنيا أن تحب في الله. أنا الحقيقة لم أزق أجمل من الحب في الله. يعني كما قال يحيى بن معاذ، أخف عبادة على القلب والبدن هي الحب في الله تبارك وتعالى. ويقول يحيى بن معاذ أيضا من جميل كلامه أنه كان يقول حقيقة الحب في الله ألا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالود. فأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني والشيخ وسائر المشايخ على محبة الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يسبل عليه ستره الجميل. نشكر لشيخنا الحبيب الشيخ عبد الإسلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب هذه الخطب في ميزان حسناته، وأن يرفع بها درجاته، وأن يتقبل منا ومنه ومن إخواننا جميعا صالح الأعمال. وأشهد الله أنني أيضا أحبه في الله وأحب إخواني المشايخ في الله، وأسأل الله سبحانه أن يجمعنا بهذا الحب مع المتحبين في بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بمنتهى الوضوح والصراحة، أنت بتحب ربنا؟ أنت بتحب ربنا؟ أنت بتحب ربنا؟ أنتوا بتحبوا ربنا؟ الحب الحقيقي، حب الحقيقي ما بين الحب نفسه، الحب نفسه محبه اللي هو بالقلب كله، الحب لله بذل لله، بذل لله اللي هو ما فيش عرق ولا مفصل، ولا مفصل إلا وينبض بالحب. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فما أجمل الحب في الله، وما أرق الحب في الله، وما أطهر الحب في الله. بل أنا أعجب كلما قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ينادى يوم القيامة على أهل الحب في الله ويقال: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. صح الحب لله جل جلاله، صح كل حب بعده. وإذا لم يصح حب الله تعالى فكل حب بعده أفسد. صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره وليقل له إني أحبك في الله. لازم كلمة إني أحبك في الله يا جماعة دي ذكر، دي عبادة. لما تقول لحد أنا بحبك في الله كأنك ماسك سبحة وقاعد تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. امسك في إيد صاحبك، امسك في إيد أختك وصاحبتك وقولي لها أنا بحبك في الله. ده نوع من أنواع الذكر. أسهل طريق تقدر تحجز مكان في ظل الله عز وجل هو من باب رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. ورجلان زي ما قلنا، مش معنى كده ان ما ينفعش اتنين ستات، لا، اتنين ستات برضو تحابوا في الله، تحابة في الله اجتمع عليه وافترق عليه. هل اتنين بس؟ لا، ممكن يبقوا اربعة تحابوا. ربنا عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال بالعدد الاقل، اقل حب في الله بيكون بين اتنين، لكن ممكن يكون اربعة خمسة عشرة مية. تخيل لو عشرة ولا مية بتحبوا بعض في ربنا عز وجل في الله، الظل اللي انتوا هتبقوا فيه شكله ايه؟ سواء كنتوا ستات او رجالة، يا ترى هتتحشر مع مين؟ هتتحشر مع اكتر حد بتحبه، اكتر حد بتحبه هتحشر معاه. حب الحقيقي ما بين الناس ده ألفة ومحبة، حبك لربك ده أسمى معاني الخير والمال. قدوتي في الله.